التأديب الشرعي والتعليم والتوجيه إلى ما فيه الخير للمعلم. الحديث الثالث يقول صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول رعيته. فالإمام راع ومسؤول رعيته، والرجل راع في أهل بيته ومسؤول رعيته، والمرأة راعية من بيتها زوجها ومسؤول رعيتها، والعبد راع في مال سيده ومسؤول رعيته. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول رعيته. فالواجب على الرجل أن يحسن الرعاية لأهل بيته، والمرأة كذلك، وهكذا العبد في مال سيده، وهكذا أمير البلد، أمير العشيرة كرئيس العشيرة، كبير البيت يعتني بمن تحت يده. كلكم راع وكلكم مسؤول رعيته، كلمة من جامعة عظيمة من جوامع الكلم. وهكذا المرأة التي تحتها أولاد أو تحتها أيتام هي المسؤولة عنهم، هي راعية عليهم، أو تحتها أخوات صغيرات أو ما أشبه ذلك، أو خادمات، هي راعية عليها أن تقوم عليه بما يلزم. وهكذا لو كانت جدة أو كانت أخت كبيرة أو كانت عمة أو خالة تحتها صغار، هي مسؤولة حسب الطاقة، تعلمهم، توجههم، تأمرهم، تنهاهم، تؤدبهم، مسؤولة. وفق الله الجميع. هذا رجل يبتلي غفر الله لك بأن أبناءه لا يخرجون إلى بيت الله عز وجل، يصلون في بيوتهم، وتعب معهم في توجيههم ونصحهم حتى وصل إلى ضربهم، فمن الواجب في حقه؟ هذا الواجب التأديب، وإذا عزي يرفعهم الهيئة جهاد أو الأمارة، سعند في بلد الإمارة أو الهيئة أقوى منه. وهجرة من الهجرة أحسن الله إليك، ابتلي أحدهم بأن بنته لا تصلي البتة، كذلك يؤدبها، يؤدبها حتى تستقيم، مع الأدب تستقيم إن شاء الله، أو مع الأدب تستقيم. أحسن الله إليك. متى تكون التسمية واجبة؟ عند بدء الأكل، عند بدء الأكل بس، يعني في هذا الموضع عند أول أكل وعند الوضوء كذلك، عند دخول المنزل، مش كلها مشروعة، عند دخول المنزل. أحسن الله إليك. عند الاضطجاع في النوم، اللهم اشف ربي والعدو جنبي وبك ارفعه. احيانا قد يلجا في بعض التحقيقات من قبل الشرطه احسن الله اليك انه يعذب بعض من اتهم بالجنايه ونحو ذلك، احسن الله اليك، هل عمله هذا جائز؟ تعذيب المتهم لا باس به، اذا صار متهم لا باس. النبي صلى الله عليه وسلم امر عم حيي بن خطب يعذب حتى يقر بالكنز الذي خلفه حيي من الذهب، لما قال اكلت النفقه يا رسول الله، قال لا، المدة القصيرة والمال كثير، وأمر الزبير أن يمسه بعذاب حتى يقر. أحسن الله عليكم. هذه بعض الأسئلة. يقول السائل: سماحة الشيخ حفظه الله وأبقى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سافرت أنا ووالدتي لأداء العمرة في رمضان، وكان ذلك وقت دخول الصلاة المغرب، فلما ركبنا الطائرة وقال قائد الطائرة: لا يفطر أحد حتى نستوي في الجو، ومضى على هذا على الأذان 10 دقائق، فأفطرت، فلما أقلعت الطائرة رأينا الشمس لم تغرب، فما حكم صيامنا من ذلك اليوم؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. كنت أفطرته في المطار قبل غروب الشمس يكفي، ولو طلعت الشمس هذه الطائرة تم يومكم. أما إذا كان أقلعته في النهار فإنكم تمسكون حتى تغيب عنكم الشمس في الطائرة، أما إذا كان أقلعته بعدما غابت الشمس فقد أفطرته. نعم، جزاكم الله خيرا. والسؤال الثاني، يقول السائل: احتجت إلى قرض من المال فلم أجد من يقرضني، وقال لي شخص بأنه سوف يقرضني بالدولار على أن أسدد بالريال، وحسب الدولار 5 ريالات تسدد على أقساط، والمعروف أن الدولار هذا ربا ما يصح. نعم. رجل يذهب مع جماعة التبليغ وأولاده لا يصلون، فيقول ماذا أعمل فيهم؟ قد نصحتهم مرة، هم يجلس مع أولاده ويجاهدهم، وهم راح يعلم الناس، وخلي اللي سحت يده أبدأ يقوم عليهم ويستعين بالله، ثم بالهيئة عليه يستعين بالهيئة. الهيئة مش هو مجعلت الله إلا لهذا. خروج أحسن الله إليه، إذا كان الجماعة اللي معها سنة ما بأس، إذا كان خروج لا يترتب عليه شر، إذا كان ما يضيع ما يجب عليه ما. أما هذا لا يخرج، جاهد اللي عنده. أحسن الله إليك. أنا مجنون أو علم الهيئة على عيالي أو الأمارة، قال أنا مجنون علم الهيئة على عيالي أو الأمارة، إذا ما طاف يعلمه، هذا من التعاون بالوتقوا، من التعاون. قال خاف الله عليك. لا، ما في جنون، يقول لهم اني عجزت عنهم، عجزت عن اولادي، جاهدون عاونينوا معهم. يقول رئيس الهيئه او بعض اهل الهيئه لعلهم ان شاء الله اذا جمع عضو يتادبون. سكوتهم عن ذلك يا فندم هو الظاهر. انكار المنكر، رجل في سياره يمر على الناس يدخلون وينكر عليهم وهو ماشي، هل هذا جاهد؟ جزاه الله خير، جزاه الله خير. هو ترى ما يجوز، ترى محرم، يشد لهم. لا، ينبه يوضح الأمر، يقف عليهم يا اخواني ترى ما يجوز، ترى الدخان محرم، مثل ما يقول لهم الغيبه محرم، مثل ما يقول لهم الخمر محرم، يبين لهم هو وهو خاطف لا بد يثبت يقف ويلاحظهم علمهم. السلام عليكم. والسلام عليكم. مساك الله بالخير. حياك الله. كل عام وانتم ان شاء الله بخير. وانتم كذا. احسن الله عملك. زوجتي عندي تصوم الخميس والاثنين وتسالها الحين تقول هني اصوم قبل يدخل الشهر. هي تصوم الحين بعد سنه لان هذا عاد للعاده يصومها. احسنت. هذا قال لي ما له عاده لا يصوم. احسنت. لا يصوم من الثلاثين ولا 29، لا يصوم من بعد نصف الشهر. يمنعك يا شيخ. اما اللي له عاده ما هي باس، حياكم الله. اللي له عاده يصوم يوم او يفطر يوم او الاثنين والخميس يصومه. النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا الرجل كان يصوم صومه فليصوم. صلى الله عليه وسلم. يشمل ذلك يوم الشك أحسن. كل إن يوم الشك. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء قال بسم الله وقال بسم الله الرحمن كله طيب كله طيب. الله يجزاه خير. سبحان الله. يقول بسم الله أوله وآخره أحسن الله إليه. نعم يقول لو في أثناء.